وَأَتَيْنَا مولاي. وقفنا هنا وإبليس والأرض لكل من سلام.

Thank you.

وحرام على قريه اهلكنا طيب يا سيدنا ان شاء الله نفس عليك انتم احنا عارفين ايه يا حجاج يا بركه الدار ربنا يرحمه جل وعلا لا يسمعون حديثنا وهم فيما اشتغلت أنفسهم لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء Allah! الله انت ليه ربنا يزيدك يا سيدنا يا رب حفظ ترانه من نبيك يا النبي وما ارسلناك الا رحمه عشان خاطر النبي. دي سيدنا النبي يا مولانا. الله يعني الله يرضى عليك. قول يا سيدنا هو الله يرضى عليك. فهلنتم What? صدق الله العظيم.